من الأسئلة التي معنا، يقول الأخ: من معاني الظهار في اللغة أي أن يكون الظهر مكانا للركوب، فما معنى ذلك وكيف يكون قول أنت علي كظهر أمي؟ وضحوا. أصلا قالوا الظهار مشتق من الظهر، سمي بذلك لأن الغالب في الركوب إنما هو على الظهر، ثم استويتم على ظهوره، فهذا معروف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا، فلما كان الظهر مكان الركوب سمي ذلك ظهارا، والمرأة مركب للزوج، إذا ليس ذلك بغريب. الأخ يقول: بيّن لنا معنى قرائن، وكذلك ما معنى كلمة فصل. أما القرائن كما يقولون قرائن الأحوال، هو أن توجد بعض الأمور، يعني بعض الأدلة، ولكنها ليست أدلة شرعية، قد تكون أدلة عقلية أو أمور تحتف بالمقام. مثلا من بعض الأمور كأن يكون هناك مثلا توقيع أو أوراق أو شاهد واحد أو غير ذلك من الأمور التي يشترط فيها أكثر من واحد من الشهود، فهذه يعتبرونها من المقويات للحجج. أما الفصل فهو في اللغة المدخل إلى الشيء، وفي الشرع جملة من المسائل، جملة من العلم يحتوي تحته مسائل كثيرة. نحن نقول فصل، ثم نجد يندرج تحته عدد من المسائل. يقول الأخ، يعني جزاه الله خير، يدعو يقول: هل يجوز للمضاهي لمدة سنتين أو أكثر، وهي المدة القصوى في الظاهر؟ أولا، الظهار أيها الإخوة إذا وقع من الإنسان فإنه يطالب بالكفارة، عليه أن يبادر إلى الكفارة، ولا ينبغي له أن يؤخر، لأن قصده من ذلك الضرر. وقد رأينا حكم ذلك بالنسبة للإله، أن الإنسان يمنع عن إيقاع الضرر إذا قصد بذلك الضرر بالمرأة. يقول الأخنا: هل يصح قول الشخص أنا سلفي أم هذه تزكية؟ والله أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يقول أنا سلفي من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول ذلك قولا وعملا، فهذا أمر طيب، قد أفلح من زكاها. وأما إذا كان يريد الفخر بذلك والتعالي على الآخرين، وأنني سلفي ومفهوم وأن غيري ليس على مذهب السلف، وأنه يريد الإشارة إلى أن غيرهم دون ذلك، فهذا لا ينبغي، هذا من تزكية النفوس، والله تعالى نهانا: لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. أما الانتساب إلى مذهب السلف فهو لا شك شرف، لأن السلف هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رؤساء تلك المدرسة الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من معين العلم الصافي غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. فلا شك أن من سلك مسلك السلف الذي هو منهج الكتاب والسنة، هذا لا شك بأنه طريق خير. فالذي يقول أنا سلفي ينبغي أن تكون عقيدته عقيدة السلف، وأن يكون منهجه منهج السلف. والسلف رضوان الله تعالى عليهم لا يتكلمون في الآخرين ولا يسيئون الظن بهم، بل يحسنون الظن بهم، ويتوددون إلى المؤمنين، ويتغافلون عن هفوات من يحصل منهم هفوات، ويتقربون إلى إخوانهم ويوجهونهم، وإذا رأوا عيبا في أخيهم المسلم فإنهم يناصحونه سرا، إلا أن يكون في ظهور ذلك الشخص خطر، فإنهم في هذه الحالة يكشفون عواره. إذن من يتجه أو يلتزم بمذهب السلف فعليه أن يعمل به، لأن مذهب السلف ليس دعوة، وإنما مذهب السلف إذا انتسبت إليهم فعليك أن تعمل بعملهم. فانظر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون من بعدهم، كيف كانوا يتعاملون مع الآخرين، يعني ندرس سيرتهم ونتعرف منهجهم ونكون كذلك، حينئذ نكون سلفيين. لكن ليس معنى السلفي أو غير السلفي أن يتسلط على الآخرين ويبحث عن عوراتهم، وأيضا يثير المشاكل بينهم؟ لا، هذا لا يحمي الإنسان أن يكون منتسبا إلى مذهب السلف. لكن بحمد الله غالب الذين يتجهون إلى مذهب السلف هم في الغالب يتقيدون بمنهجهم. يقول الأخ: الكفيل يطالبني بمبلغ خلال كل سنة. خطه يعني غير واضح، لكن العبارة كأنها يعني سواء اشتغلت أو جلست. يعني أنا فهمت قصد الأخ، يعني تجدون بعض الإخوة هداهم الله تعالى يستقدم بعض العاملين وليس بحاجة إليهم. أولا هذا فيه خلافة للمنهج وللطريق وللنظام الذي سنه ولي الأمر وأيضا وضعته الجهات المختصة، يأتي بهم على أن عنده مصنع أو عنده متجر أو عنده مزرعة أو غير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك يفلتهم في الأسواق ويقول: أنت اذهب إذا كان سباكا أو كهربائيا أو غير ذلك من الحرف المعروفة أو ممن يضرب الدهان البوي أو غيره، على أن تأتيني كل شهر بمبلغ كذا. هذا لا يجوز. يعني هو يعمل وهو مقابل عرقي يأخذ ذلك المبلغ، فلماذا أنت تشاركه في ذلك الشيء؟ هذا لا يجوز، وهذا يحصل من عدد من الناس. فإلى جانب كونه مخالفة فيه أكل لأموال الآخرين بالباطل، وهذا لا ينبغي. بعضهم يعلل يقول: أنا هذا هو طريق رزقي، أنا رجل لا عمل عندي وليس لي وسيلة أن يأتي بهؤلاء العمال وحينئذ أنا أشغلهم. لا مانع من ذلك، لكن اعمل ذلك بطرق صحيحة. افتح محلا للسباكة مثلا أو للكهرباء أو للمقاولات أو لغيرها، وهؤلاء العمال يشتغلون عندك بمرتبات شهرية، فأنت تأخذ دخلهم وبعد ذلك تعطيهم مرتبات ملامهن. عما تقول انطلق واذهب أنت وأنت جالس في بيتك فإذا جاء أهل الشر تعالى يا فلان سلم ما عليه، هذا أمر حقيقة لا ينبغي، وهذا يحصل من عدد من الناس. ولنتق الله سبحانه وتعالى، فإننا سنسأل عن ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول هنا: حر لو قال أنت علي كظهر أمي فأنت طالق، أيهما؟ لو قال أنت علي كظهر أمي وأنت طالق فأيهما؟ أولا أيها الإخوة، إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا لا يكون طلاقا، هذا يكون ظهارا. ولو قال أنت طالق كظهر أمي فنحذف كظهر أمي ويحصل الطلاق. وإذا نوى شيئا من ذلك فيرجع إلى نيته إذا أراد الجمع بين الأمرين. يقول الأخ: هل يجوز الصرف في المسجد بين العملة الواحدة أو بأحرى؟ أولا أيها المساجد هي أسواق الآخرة، وأسواق الدنيا هي الأسواق المعروفة، وهذه المساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وتلاوة القرآن. ولذلك الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن تذكر ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن لو قدر أنه صرف المبلغ فهذا لا يحرم، لكن ينبغي أن يرفع المساجد من ذلك، لأن المساجد ما وضعت للبيع والشراء. نعم المسجد أيها الإخوة كان مكان للقيادة، كان المكان الذي يجهز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش، ومنه كان ينطلق الدعاء، هذه رسالة المسجد. والمسجد أيضا مكان للدروس، مكان للتوجيه، مكان للدعوة، مكانا أيضا للاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال. لكن لو قدر أن إنسانا فعل ذلك في المسجد بمعنى صرف لأخيه فهذا لا يعتبر حراما ولا يفسد ذلك، لكن أكثر ما يقال فيه أنه مكروه، لأن هذا المسجد إنما وضع لما ذكرنا. يقول الأخمام: